أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان حي على الفلاح لفضيلة الشيخ محمود الدوسري. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله والأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاستماع استماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا جميعا. وأخص بالذكر منهم من كان سببا في هذا العمل أو العمل المتعدي بالمسلمين. حي على الفلاح موضوع يتكلم عن أمر الصلاة. فنعلم جميعا أيها الأحبة أن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال بعدهما، لأنها جمعت متفرق العبودية، وهي أول ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد، فلم تخلو منها شريعة مرسل، وهي فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع ولا شك. فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بخلاف سائر الشرائع، فدل ذلك على حرمتها وتأكد وجوبها على كل مكلف، لا تسقط بحال من الأحوال إلا على الحائض والنفساء، بخلاف غيرها من الأركان. ومع هذا الأمر، فقد شاع في هذا الزمن، في زماننا هذا زمن الغربة الثانية، تهاون أكثر الناس بهذه الصلاة إلا من رحم الله عز وجل، لأن كثيرا من المتهاونين في أمر الصلاة يتغافلون أو لا يدركون أصلا حكم هذه الصلاة والمزايا التي في الصلاة وماذا يترتب على ترك الصلاة. فهذه أيها الأحبة محاولة لجمع فضائل جنس الصلاة فرضا كانت أو نفلا، والأثر المترتب على تركها في الدنيا والآخرة، عل ذلك أن يحرك قلوبنا ويزيدنا أو يقودنا إلى مزيد من التمسك بهذه الفريضة العظيمة التي هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة. فإن قبلت قبل والله الحمد سائر عمله، وإن ردت عياذا بالله عليه رد عليه عمله عياذا بالله. أول شيء، الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين. قال الله تبارك وتعالى في المشركين: فإن تابوا أي عن الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، حديث صحيح أخرجه الترمذي. فالصلاة قوام الدين الذي يقوم به كما يقوم الخباء على عموده. وهل يرفع الخباء ألف وتد إن لم يكن له عماد في الوسط؟ كلا. الأمر الثالث، الصلاة توأم الفرائض والأركان، فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرا في كتاب الله، فتارة تقرن بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة، وتارة بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأخرى تقرن بالجهاد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ثم قال: وجاهدوا في الله حق جهاده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، يعني لا يستوي هذا وذاك. وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. والله عز وجل في كتابه الكريم ما ذكر الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض إلا قدم عليها الصلاة. وقد ذكرت هذه الصلاة في مفتتح أعمال البر وخواتيمها كما نرى ذلك في صدر سورة المؤمنون وكذلك المعارج. الأمر الرابع: الصلاة أم العبادات. لقد كلف العبد أن تستحوذ الصلاة على كل كيانه ظاهرا وباطنا، وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه. وقوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: إن في الصلاة شغلا، فحرم على المصلي الأكل والشرب والالتفات والحركة بخلاف ما عداها من العبادات التي فرضت على بعض الجوارح دون بعض. فللصائم مثلا أن يتحرك ويتكلم، وللمجاهد أن يلتفت أيضا ويأكل مثلا، والحاج أن يأكل ويشرب. أما الصلاة ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب والعقل والبدن وكذلك اللسان. فللسان الشهادتان والتكبير والتعوذ والبسملة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والاستغفار والأدعية، وللجوارح قيام وقعود وركوع وسجود واعتدال وخفض، وللعقل تفكر وتدبر وتفهم وتفقه، وللقلب خشوع ورقة وخوف وطمع والتذاذ وضراعة وبكاء. يقول ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. نعم، إن في الصلاة شغلا، الجميع يشتغل: العقل واللسان والقلب والجوارح. الأمر الخامس: هذه الصلاة هي أمر الله سبحانه وتعالى، وأمره عز وجل يجب طاعته، بل والمبادرة إليه. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو الذي يقول: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. الأمر السادس: هذه الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوصية الأخيرة، فقد اقتصر عليه الصلاة والسلام في رمقه الأخير ساعة وداعه الدنيا على الوصاية بها وبالرقيق كذلك. ولما اشتدت عليه سكرات الموت كان آخر كلام يقوله في هذه الدنيا: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أم سلمة بسند صحيح، أي: أذكركم الصلاة لا تتركوها. الأمر السابع: الصلاة مرآة عمل المسلم وميزان تعظيم هذا الدين في قلبه، فهي ميزان الأعمال، بها يتابع الإنسان المسلم زيادة إيمانه ونقصانه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أخرجه الطبراني في الأوسط بسند صحيح. فالناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها، وهي المقياس الصحيح الذي نحكم به على دين الرجل أو الإمرأة. وإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تقيس إيمان أهل الحي الذي أنت تسكنه أو الأمة التي ننتسب نحن جميعا لها، فلننظر فارق العدد للمصلين بين صلاتي العشاء والفجر. وكذلك إذا أردنا أن نعرف قدر رغبتنا في دين الله فلنفتش عن رغبتنا في الصلاة، فإن قدر الإسلام في قلوبنا كقدر هذه الصلاة فيه. وإذا أردنا أيضا أن نقيس إيمان عبد فلننظر إلى مدى تعظيمه للصلاة. ولذلك يخطئ الرجل خطأ فادحا عندما يزوج ابنته لرجل لا يصلي عياذا بالله، فقد والله ظلمها وظلم أبناءها معها. وقال صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الأمر: من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. حديث حسن أخرجه الدارقطني. وقال الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك؟ أي شيء يعز عليك؟ الأمر الثامن: الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية. ما معنى هذا الكلام؟ دعامة جميع الشرائع السماوية، أي لم تخلو منها شريعة من الشرائع. هذه الصلاة لم تنسخ فيما نسخ من الشرائع، لأنها من مستلزمات الدين، إذ لا خير في دين لا صلاة فيه. ولذلك حث عليها جميع رسل الله عز وجل وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فقد حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام دعاءه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونوه جل وعلا بإسماعيل عليه السلام فقال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال سبحانه مخاطبا موسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ونادت الملائكة، نادت الملائكة مريم أم عيسى عليه السلام: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال عيسى عليه السلام محدثا بنعمة ربه عليه: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال جل وعلا مخاطبا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال عن الأنبياء هو عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا أو أيماننا على شمائلنا في الصلاة. حديث صحيح أخرجه الطبراني. الأمر التاسع: الصلاة شعار دار الإسلام. كما يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة إذا أداها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، أخرجه البخاري. كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة، أي دولة، بظهور شعائر الإسلام وأحكامه وفي مقدمتها هذه الصلاة. فإذا لم يسمع الأذان مثلا في بلد ولم توجد المساجد فهذا دليل أن الدار دار كفر والعياذ بالله. وإذا سمع الأذان ووجدت هذه المساجد حتى غدت مظهرا من مظاهر هذه الدار فهي دار إسلام والحمد لله. عن أنس رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنه وإذا لم يسمع أذانا أغار عليهم، أخرجه البخاري. الأمر العاشر: الصلاة إيمان. لقد سمى الله عز وجل الصلاة إيمانا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم عند البيت أو تجاه البيت. قال البيهقي رحمه الله: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عز وجل إيمانا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. وقال أيضا: وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها، دلالة بذلك على اختصاص الصلاة والإيمان أو على اختصاص الصلاة بالإيمان. فقال: فلا صدق ولا صلى، فلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صلى الصلاة المطلوبة منه. الأمر الحادي عشر: الصلاة براءة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق، أخرجه الترمذي بسند حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه تبارك وتعالى فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أخرجه البخاري. إذن بهذا السجود يميز الله عز وجل المؤمنين من المنافقين. وفي ذلك يقول: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. الثاني عشر: الصلاة شعار حزب الله المفلحين وأوليائه المرحومين، فمن لم يصلي فهو عياذا بالله من حزب الشيطان، وهو عدو لله ورسوله والمؤمنين، لأن ولي الله لا بد أن يقيم الصلاة، لا بد أن يقيم الصلاة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فهؤلاء المصلون هم أولياء الله عز وجل المرحومين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين تبكي السماء والأرض لفراقهم إذا أفضوا إلى ربهم، أما الكفار فما بكت عليهم السماء والأرض. وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم وعلى رأسهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فنسأل الله عز وجل أن نكون معهم. الأمر الثالث عشر: الصلاة قاسم مشترك بين عبودية الكائنات، فقد قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، أي قد علم كل مصل ومسبح صلاة نفسه وتسبيحها أو وتسبيحها وتسبيحه الذي كلفه من الله عز وجل، وقيل قد علم الله عز وجل صلاته وتسبيحه عندما يصلي ويسبح. هذه الآية الظاهر منها أن الطير تسبح وتصلي صلاة وتسبيحا يعلمها ربها عز وجل، نحن لا نعلمها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والجن أيضا مكلفون بالصلاة كالآدميين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم. انتهى كلامه رحمه الله. وملائكة الله، الملائكة يصلون يا عباد الله، قال ربهم عز وجل في حقهم: فإن استكبروا، أي هؤلاء الذين عندك يا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المشركون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأسمع أطيق السماء وما تلام أنت وما فيها موضع شبر، موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد وقائم. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وقال عز وجل حاكيا قولهم: وإنا لنحن الصافون، يصطفون للصلاة. وقال أيضا لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، ثم ذكر كيفية الاصطفاء، يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. وقد فضلنا الله عز وجل على بقية الأمم بأن جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة كما عند مسلم. الأمر الرابع عشر: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع. قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط. ما معنى الصلاة خير موضوع؟ أي أن الصلاة أفضل ما وضعه الله عز وجل، أي أفضل ما شرعه على عباده من العبادات، إذن ففرضها أحسن الفروض ونفلها أحسن النوافل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حديث صحيح أخرجه ابن ماجه. الأمر الخامس عشر: الصلاة زلفى وقربى إلى الله عز وجل، فهي معراج المؤمنين ومحل مناجاة رب العالمين، إذ لا واسطة بينها بين العبد وربه، بها يظهر أثر المحبة، إذ لا شيء ألد عند المحب من الخلوة بمحبوبه كي يفوز بمطلوبه. قال عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أخرجه البخاري. وقال: قال لكعب بن عجرة في الحديث الحسن قال له والصلاة قربان أي تقربك يا عبد الله إلى ربك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان في الصلاة فهو يقرع باب الملك ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له. وقال تعالى مبينا لنا أن الصلاة تقرب العبد إلى ربه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى أن قال كلا لا تطعه أي فيما دعاك إليه من ترك الصلاة لا تطعه واسجد أي صل لله واقترب أي تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة والدعاء. لأن السجود كما نعلم جميعا أيها الأحبة هو أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله عز وجل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن أكثر من السجود ازداد قربا من ربه عز وجل. ولقد أحسن من قال وإذا تذللت الرقاب تواضعا منا إليك فعزها في ذلها. الأمر السادس عشر الصلاة مدرسة خلقية. قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثنى المحافظين على الصلاة من أصحاب الأخلاق الذميمة استثناهم من هؤلاء. ولما فوجئ قوم شعيب عليه السلام بدعوتهم إلى التوحيد والفضيلة والتقوى والإنكار على ما كانوا فيه من ظلم وبخس وتطفيف أقبلوا على حياة هذا النبي الكريم شعيب عليه السلام أقبلوا على حياته يلتمسون فيها مصدر هذا الانقلاب وهذا الاختلاف الذي بينه وبينهم. فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد فلم يجدوا في حياته شيئا أوضح من الصلاة. كانوا يشاهدونه يصلي ويطيل صلاته فقالوا له يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. يستهزئون به. نعم هذه الصلاة أيها الأحبة مدرسة خلقية تهذيبية عملية لا نظرية تغرس في هذه النفس الانضباط وتدرب على حب النظام والتزام النظام الدقيق في شؤون الحياة كلها. وبها يعلم المرء يتعلم المرء خصال الحلم والأناة والسكينة ويتعود على حصر ذهنه على المفيد النافع لأنه تعود من قبل على تركيب انتباهه لمواقيتها وشروطها واستصحاب الطهارة قبل ذلك والحذر من مبطلاتها وتركيز انتباهه في معاني القرآن فيها وعظمة الله عز وجل وهو يؤديها. السابع عشر الصلاة راحة وسعادة وقرة عين. وهذه نصيحة لأصحاب الهموم والغموم وأصحاب المشاكل الاجتماعية والمالية أيضا. في الصلاة راحة نفسية كبيرة وطمأنينة روحية ولو فقه أطباء النفسية لصدروا الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاج. فيا ليت أن الطبيب النفسي يكتب لمريضه بهذه الوصفة الطبية يكتب له أولا حافل على الصلاة المكتوبة وأكثر من النوافل ثم يصف له باقي العلاج. فإن في الصلاة وجبات روحية وحقن صحية شرعها خالق البشر لا يعلم أسرارها إلا الله عز وجل بما لا تسديه العقاقير والأدوية. ولقد خضع الناس كلهم تلو الأجيال وأصحاب العقول السليمة لتوجيه أطباء البشر ووصاياهم لتجارب محدودة وتخمينات مظنونة. فما ظنكم برب العالمين؟ ألا يعلم من خلق؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إن الصلاة تشرح الصدر وتذهب ضيقه. ومن تأمل قوله تعالى ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. ما هو المخرج؟ كيف يتسع الصدر؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وجد ذلك أيها الأحبة إن من أدى حق الصلاة وجد في نفسه خفة وأحس بأثقال قد وضعت عنه حتى يتمنى أنه لم يكن قد خرج منها وما ليالي رمضان عنا ببعيد، فإنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا قبل الآخرة، فلا يزال كأنه في سجن وضيع حتى يدخل في صلاته فيستريح بها لا منها، يستريح بها. فالمحبون يقولون: نصلي نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وقال أيضا: جعلت قرة عيني في الصلاة. ولك أن تتصور أخي في الله كيف تكون لذة قلب المصلي وسرور نفسه وقرة عينه حين يعلم أن الله عز وجل يجيبه من فوق سبع سماوات. كلما قرأ شيئا من الفاتحة: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، حتى إذا سأل الهداية إلى الصراط المستقيم أجابه عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أخرجه مسلم. ولذلك كان حنين الرعيل الأول إلى هذه الصلاة، بل كانوا يخاطرون بأنفسهم وحياتهم، والأمر عند المشركين، حتى المشركون يعلمون هذا الأمر، كانوا يخاطرون بأنفسهم من أجل الصلاة. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من جهينة فقاتلوا قتالا شديدا، الحديث وفيه: وقالوا أي المشركون إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. هل الصلاة أحب إلينا من أولادنا وأموالنا؟ بل قال ثابت رحمه الله: اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي في قبره فأذن لي. وقال آخر: إنه لتمر بي أوقات أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. الأمر الثامن: الصلاة نور، أو الثامن عشر: الصلاة نور وبرهان ووضاءة ولا شك، فهي نور تزيل ظلام الزيغ والباطل، بل تنير وجه صاحبها في الدنيا والآخرة، وتنير قلبه فتشرق فيه أنوار المعارف، وتنير ظلمة قبره، وتنير ظلمة قبره، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر. الآن نحن في بيوتنا وصلت الكهرباء، الكهرباء وصلت وصلت، ولكن كيف ننور قبورنا؟ كيف ننورها؟ قال: صلوا ركعتين في ظلم الليل بظلمة القبر. كما أنه أي هذه الصلاة، هذا النور يتلألأ على جبين المصلي يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، كما عند مسلم. قيل في معنى قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن الصلاة تحسن وجوههم، وهذا النور نور الصلاة يستمر مع المصلي إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. وقال: من حافظ عليها، أي الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. الأمر التاسع عشر: الصلاة شكر لنعم الله عز وجل. لقد جعل الله عز وجل كما نعلم جميعا أن الشكر سببا لمزيد فضله عز وجل، فالشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، ويتضاعف هذا الشكر كلما تعددت النعم وتنوعت، ويتعاظم بتعاظم المنعم جل وعلا، ولا منعم أعظم منه، الذي أسبغ علينا وعلى الناس نعمه ظاهرة وباطنة، فأوجدنا من العدم، وكرمنا بالعقل والفطرة السوية نحن المسلمين، وأعزنا بهذا الدين، وهدانا إلى الإيمان، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الصلاة جزء من حقيقة شكر نعم الله علينا. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال: اعملوا آل داود شكرا. ما هو أفضل الأعمال؟ أظن الجميع يقول الصلاة. إذن فهي أعظم ما يعبر به عن شكر نعمة الله. ولما بشر الله عز وجل خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بقوله إنا أعطيناك الكوثر وهو الخير الكثير الذي منه نهر الجنة نهر الكوثر في الجنة ومنه أيضا حوله في الموقف، أتبع سبحانه ذلك بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة فقال له فصل لربك وانحر. ولما أنعم أيضا عليه بالفتح الأعظم فتح مكة بادر إلى شكر هذه النعمة النعمة الكبرى، فدخل دار أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها واغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح شكرا له عز وجل، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أخرجه البخاري. أيها الأحبة، نحن مطالبون أن نتصدق يوميا عن المفاصل التي نتحرك بها هذه المفاصل، فقال عليه الصلاة والسلام في الإنسان 600 و300 مفصل فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزي عنك أو تجزي عنك، أخرجه أبو داود بسند صحيح. فيا من ضيع الصلاة اشتغالا بدنياه لا تغتر ولا نغتر أيضا نحن جميعا بما أنعم الله عز وجل علينا من صحة وعافية ورزق ومال، فلنعرف قدر نعم الله علينا ولنشكره عز وجل حق شكره، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. قال بعض السلف من تفكر في خلق نفسه علم أن ما لينت مفاصله للعبادة. 20 الصلاة إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، لا شيء أحب إلى الله عز وجل من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم لهم. ومن أجل ذلك قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، كما قال أيضا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ووصف خليله محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم بأنهم كزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن فمغايظة الكفار غاية محبوبة لربنا عز وجل، بل هي من كمال عبودية الله. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمصلي إذا سهى في صلاته أن يسجد سجدتين، وقال في الحكمة فيهما منهما فيما رواه مسلم وغيره إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان، وفي رواية كانتا ترغيما للشيطان وسماهما المرغمتين. فعلى قدر محبة العبد لربه ومولاه ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين لما في ذلك من إرغام العدو وقهرهم. أيها الأحبة، إن الشيطان شديد الحرص على صد الناس عن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وكم يغتاب هذا الشيطان، كم يغتاب إذا رأى العبد يسجد بين يدي ربه عز وجل فيحقد عليه ويعلن له العداوة، وحق له، حق لإبليس أن تغيظه الصلاة وترغم أنفه، كيف لا وهي التي تعصم مقيمها من شرك الشرك وعبادة الشيطان من دون الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، والحمد لله، ولكن في التحريش بينهم، أخرجه مسلم. إن إقامة الصلاة يجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى ربهم، فقال صلى الله عليه وسلم وعلى رأس هؤلاء الأعداء اليهود ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. أخرجه ابن ماجه بسند صحيح. فكيف بما عدا التأمين إذن من إعلان للأذان وتعمير لبيوت الله عز وجل وتراصل المصلين راكعين ساجدين شاكرين لله عز وجل؟ يقول الفيلسوف الفرنسي الكافر رينان: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاطفة حارة، يقول، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. قل موتوا بغيظكم. الحادي عشر: الصلاة تحرير للبشرية. يكثر الكلام في هذا الزمان عن الحرية، تلكم الكلمة الرنانة والمحببة إلى النفس، المحببة إلى النفس. يحاول كثير من النظم والهيئات تحقيق الحرية حسب فهم كل منها لمبدأ الحرية، والإنسان فقير بذاته وطبعه، يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل والعبودية لخالقه وفاطره الغني سبحانه وتعالى بذاته. والفقر وصف ذات لازم لي أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي عز وجل. فمن ثم لا يستقيم حاله هذا العبد الفقير، ولا يطمئن قلبه إلا إذا أوى إلى مولاه، إذ أن العبودية هي أرقى مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده عز وجل فإنه يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه ولا يطأطئ رأسه إلا لخالقه سبحانه وتعالى. فبالعبودية لله يتحرر الإنسان من هواه، فالهوى عياذا بالله شر وثن يعبد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالهوى قد يجعل إلها معبودا يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلا عن هواه، ولا يسعى إلا لتحقيق ما يبثه إليه. وهنا أمر مهم جدا أيها الأخوة، أمر مهم. إن الذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن منهج الله عز وجل مخطئون، لأن الإنسان بل كل مخلوق سيخضع، هذا المخلوق سيبقى عبدا شاء أم أبى، إلا إنه إن رفض الخضوع لله عز وجل اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت عياذا بالله، وثنا أو صنما أو بشرا أو شمسا أو قمرا. الثاني والعشرون: الصلاة ناهية عن المنكرات وعاصمة من الشهوات. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة الخاشعة التامة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر وتقوده إلى الخير والمعروف. ولذلك نرى أهل الصلاة أكثر الناس استقامة وما يكون فيهم من عيوب، فعند غيرهم أو عند سواهم من هذه العيوب أضعافها. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أخرجه أحمد والترمذي بسند صحيح. الثالث والعشرون: الصلاة كفارة للسيئات وماحية للخطيئات. عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. أخرجه الإمام أحمد بسند حسن. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، في هذه العبارتين إشارة إلى أهمية اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء والصلاة. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، حديث حسن أخرجه النسائي. وفي رواية عند البخاري غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. أخرجه الطبراني بسند صحيح. وقال: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة، حديث صحيح. وقال: ما من رجل يذنب ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له، حديث حسن. وقال في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه: فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه، أخرجه مسلم. الرابع والعشرون: الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات. يقول المولى جل وعلا مخاطبا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فعبر عن الصلاة بجزئها وهو السجود، فأمره بأن يفزع إلى الصلاة والذكر إذا ضاق صدره بما يقوله أعداؤه، فإن في ذلك شرحا للصدر وتفريجا للقربة. فيا أيها الأخ المسلم، إذا ضاق صدرك بما يكتبه وما أكثر ذلك أو يقوله أعداء الدين في هذا الزمان، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. عليك بالصلاة أولا. وهكذا هذا من هديه صلى الله عليه وسلم، إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. قال حذيفة رضي الله عنه: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمر في شملة يصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. قال ثابت رحمه الله: وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة. ومضى على هذه السيرة المباركة أئمة الإسلام، فقد حكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كانت إذا أشكلت عليه آية أو التوى عليه علم عمد إلى بعض المساجد المهجورة، فقام يصلي ويعفر وجهه بالتراب ويطيل السجود ويقول: يا معلم إبراهيم علمني. وكان رحمه الله شديد الابتهال عظيم التذلل لمولاه، يفتخر كما نقل عنه بأنه سائل مستجد عريق في الشحادة، ورثها أبا عن جد. قد سمع ينشد في بعض مناجاته ودعواته: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، رحمه الله. أيها الأحبة، ليست الصلاة مقصورة على فريضة يؤديها في وقتها أو تؤدى في وقتها ويتخلى بها المسلم عما أوجبه الله عز وجل عليه من فرض، ولكنها جنة المسلم وسلاحه، والمفتاح الدائم الذي يفتح به كل قفل ويكشف به كل هم وغم. ففي الخوف صلاة، وللاستسقاء صلاة، وللتوبة صلاة، وهكذا. بل المداومة على تعمير بيوت الله عز وجل بالصلاة والذكر من أسباب قضاء الحاجات. ففي الحديث الموقوف على أبي هريرة رضي الله عنه عند الحاكم بسند صحيح موقوفا إلى أبي هريرة: إن للمساجد أوتادا، هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم. الملائكة تسأل عن أهل المساجد، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. فهنيئا للمصلين وللمعمرين بيوت الله عز وجل. الخامس والعشرون: الصلاة حفظ وحماية. حفظ الصلاة للمصلي على أوجه، منها حفظه عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومنها حفظه عن البلايا والمحن، واستعينوا بالصبر والصلاة، ومنها حفظه عن عذاب القبر وعن النار يوم القيامة، والمصلي في حماية الله وحراسته. من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. قال: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك سبحانه وتعالى ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، أخرجه مسلم. فمن لم يفعل أي صلاة الفجر، من لم يصل الصلاة صلاة الفجر، فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله به، وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتأييده بحيث لا يبقى له ملاذ ولا منزل، وسيجد نفسه عيالا بالله يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذله الله عز وجل. قال بعض الصالحين: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى، إلا بعد أن تخلى عنك المولى. قال بعض الصالحين: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى، إلا بعد أن تخلى عنك المولى. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض، سبحانه وتعالى. في هذا الحديث، حديث الصلاة من حافظ على صلاة الفجر، فيه وعيد لمن آذى المؤمن الذي يصلي صلاة الفجر، لأنه انتهك حرمة من هو في جوار الله عز وجل وحمايته. قال: فهو في ذمة الله. فهنيئا لأهل الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك، أي إذا أردت الخروج، كما قال: فإذا قرأ القرآن، أو فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءته، إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، أي ما عتاه خارج البيت من السوء. قال: فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء. حديث حسن، أخرجه البزار والبيهقي وغيرهما. من فقه هذا الحديث: فصلي ركعتين، قيل خفيفتين ندبا، والتعبير بالفاء في الموضعين ليدل أن السنة الفورية بذلك، أي بحيث ينسب الصلاة إلى الخروج عرفا فتفوت بطول الفصل بلا عذر. أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله لعبده عز وجل يدخل فيه نوعان: أحدهما حفظه في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. فمن حفظ الله عز وجل في قوته وصفه، حفظه عز وجل في حال كبره وضعفه وقوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. ومن عجيب حفظ الله عز وجل لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما حصل ذلك لسفينة رضي الله عنه مولى رسول الله، حيث كسر به المركب أي في البحر، وخرج إلى جزيرة فرأى الأسد فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. رواه الطبراني بإسناد حسن والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أيضا. النوع الثاني من الحفظ، وهو أشرف النوعين، حفظ الله عز وجل للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول عند نومه: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. السادس والعشرون: الصلاة مجلبة للرزق. الصلاة مجلبة للرزق. لما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الإنسان مؤقتا عن عمل الدنيا، ولما كان بعض الناس قد يفتنون بهذه الدنيا واللهث وراء تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة، فمن ثم بين عز وجل أن ترك اكتساب الرزق من أجل الصلاة المفروضة فرض على كل مكلف ومكلفة. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وإن كان الجمعة ليست واجبة على المرأة، ولكن الشاهد أن عموم الصلاة فرض على النساء والرجال. قال ابن مسعود رضي الله عنه أن ناسا من أهل السوق سمعوا الأذان فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين قال الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وتأمل أخي في الله، تأمل كيف ربط المولى عز وجل بين تركهم الارتزاق لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، بقوله لا تلهيهم تجارة ونعتهم بأنهم رجال، وبين قوله بعد ذلك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الأرزاق بيد الله عز وجل، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأي ذنب أعظم من الاستهانة بحقوق الله عز وجل. ولقد بين الله عز وجل بين أن المال خادم وأن الدين مخدوم، هذا المال يخدم الدين. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب. أخرجه أحمد بسند صحيح. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة حقوق الله عز وجل، لا للتلذذ والتمتع كما تأكل الأنعام. فإذا خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل لأجله، وكان التراب أولى به، فرجع هو والجوف الذي امتلأ به وبمحبته إلى التراب الذي هو أصله، فلم ينتفع به صاحبه ولا انتفع الجوف الذي ملئ به عياذا بالله. وقيل في معنى أيضا الحديث أن ابن آدم لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت وامتلئ جوفه من تراب قبره. أيها الأخوة والأخوات، الحمد لله الذي ضمن لعباده أرزاقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. بل قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حديث حسن، رواه أبو نعيم في الحلية. وأبلغ من ذلك، بين أيضا في حديث آخر أن الرزق أشد سرعة وطلبا للعبد من أجله، فقال: الرزق أشد طلبا للعبد من أجله. حديث حسن وهو في صحيح الجامع. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله تعالى قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. حديث صحيح أخرجه الترمذي. ومن الغريب أن بعض الناس ينهمكون في خدمة الدنيا على حساب الدين والصلاة، فإذا ما نصحوا وذكروا بأن هذا الرزق مضمون وأن عليهم أن يجملوا في طلب الدنيا، انطلق الواحد منهم محتجا بأن ضمان الرزق لا يعني ترك الأسباب، وهذا لا شك فيه وهذا لا يناقش فيه أحد. لكن لماذا إذا ذكروا أو ذكر أحدهم بأوامر الله ونواهيه قال: إن الله كريم؟ دائما يقول: الله كريم، الله كريم. طيب، وكريم الآخرة أليس كريما في الدنيا سبحانه وتعالى؟ لماذا كريم في الآخرة دون الدنيا سبحانه وتعالى؟ ولذلك أو مثلا نقول: ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لاشتغاله بما عداها لكان أولى بذلك المجاهد أو المريض. فالمجاهد كما نعلم الذي يكافح العدو لم يعذر في تركه للصلاة وشرع الله له صلاة الخوف، وهذا المريض الذي أنهكه المرض تبقى الصلاة فريضة عينية في حقه، يصلي حسب ما يستطيع. فلا يتصور مرة أخرى، لا يتصور مسلم لا يصلي أبدا إلا حائض أو نفسا، لا يتصور مسلم لابد أن يصلي. الشاذ الذي لا يصلي شذ عن الملائكة والجن والحيوانات والجمل، هذا الذي لا يصلي عياذا بالله. السابع والعشرون، الصلاة سبب النصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون، وسمى الصلاة فلاحا، فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح. حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما هو الفلاح؟ الفلاح هو الفوز بالمراد في الدنيا والآخرة، يعني رغد العيش في الدنيا والأجر والفوز بالجنة في الآخرة، هذا هو الفلاح. وبالصلاة يسمح نصر الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر استجلاب نصر الله عز وجل بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. أخرجه النسائي بسند صحيح، والحديث في البخاري بدون ذكر الإخلاص. وقال عز وجل: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، أي معكم بالنصر والتأييد إن كنتم تصلون وتزكون. والله عز وجل لا يعز من عاده ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعصاه، وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. الثامن والعشرون، الصلاة نجاة من عذاب القبر. لقد وصف لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن من جهة وبين عمله الصالح الذي يصاحبه ولا يفارقه إلى أن تقوم الساعة. ففي حديث البراء الطويل رضي الله عنهما في البراء في المؤمن قال: ومنه ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فعند ذلك يقول: أنا عملك الصالح. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. تأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها في قبره. التاسع والعشرون، هذه الصلاة أمنية الأموات والمعذبين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله، أي صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم. حديث صحيح أخرجه الطبراني وغيره. قال إبراهيم بن زيد العبدي رحمه الله: أتاني رياح القيسي رحمه الله فقال: يا أبا إسحاق، انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فأتى إلى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متمنيا لو مني، لو قيل له تمنى يا صاحب القبر، قلت: أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح من شأنه. قال: فها نحن، يعني ها نحن في الدنيا. ثم نهض فجد واجتهد، فها نحن أيها الأحبة، نحن في هذه الدنيا، لم ننتقل بعد إلى القبور، فلنجتهد ولنصلح أيها الأحبة. أما بالنسبة للمعذبين فما هي أمنيتهم؟ الموت هو حد فارق بين دار الامتحان وهي الدنيا وبين دار ظهور النتائج وهي الآخرة، فليس لأحد بعده من مستعتب ولا اعتذار. يقول الله عز وجل: مصورا أمنية المعذبين، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، ثم يسألون الرجعة عند الاحتضار. أو هذا المشهد هو عند الاحتضار، لكن إذا وقفوا على النار قال جل وعلا في أمنيتهم: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذلك يتمنون ذلك إذا عرضوا على ربهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويتكرر سؤالهم الرجعة وهم في غمرات الجحيم بإذن الله، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وقال قتادة رحمه الله في قوله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظروا، أي نحن يخاطبنا نحن، فانظروا أمنية الكافر المفرغ فاعملوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. 30: الصلاة كذلك نجاة من عذاب الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. حديث حسن أخرجه الطبراني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، ثم لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، قالوا: لن ترى، لا تخف، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على سفير جهنم. الحديث متفق عليه. بل لقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر. فعن عمارة بن رؤيبة عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أخرجه مسلم. حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا لا يتركون الصلاة في الدنيا مع مقارفتهم للمعاصي تنفعهم صلاتهم في يوم من الأيام، بل تكون سبب نجاتهم وخروجهم من هذه النار عياذا بالله بعد أن دخلوها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله، أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. الحديث متفق عليه. 31: الصلاة رافعة للدرجات. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود بسند حسن: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين. وما أدرك ما عليين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: تأملوا أيها الأحبة في هذه القصة العجيبة. قال: كان رجلان أخوان، فهلك أحدهما قبل صاحبه 40 ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن مسلما؟ قالوا: بلى. وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، أي من الدرجات، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 5 مرات، فما ترون في ذلك يبقي من درنه. ثم أكد الأمر مرة أخرى فقال: فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. حديث صحيح رواه مالك واللفظ له، وكذلك رواه النسائي وأحمد بن خزيمة. وعن أبي هريرة، وهذه قصة أخرى أيضا شاهد آخر بأن الصلاة ترفع الدرجات. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رجلان من قضاعة، من قبيلة قضاعة، أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. الآن هذا شهيد والثاني لم يستشهد لكن توفي بعد صاحبه بسنة. قال أو قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: فرأيت المؤخر، يعني في المنام، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ إذن رفع الدرجات، وإن كان للشهيد له مزاياه الخاصة وله ما له عند الله عز وجل الكرامة، ولكن كما قال: فإنكم لا تدرون ما بلغت به الصلاة، في الحديث الذي قبله. وهذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بن حبان والبيهقي، وفي زيادة صحيحة أيضا لابن ماجه وابن حبان بهذا الرجل وصاحبه الشهيد: فلما بينهما أبعد ما مما بين السماء والأرض. تأخير سنة، صلاة سنة. الثاني والثلاثون: الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله عز وجل في الجنة، نسأل الله من فضله. فرؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى هي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم عياذا بالله. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين رؤية الله عز وجل، بين رؤية الله عز وجل وبين الصلاة، فيما رواه جرير بن عبد الله البدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته. فما علاقة هذا الحديث، حديث الرؤية، بالصلاة؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. الفجر والعصر المحافظة عليهم. الثالث والثلاثون، وهذا هو يعني الأخير معنا في هذه المزايا، ثم ننتقل سريعا إلى يعني عقوبة ترك الصلاة عياذا بالله. الثالث والثلاثون: الصلاة مفتاح هداية. من فضائل هذه الصلاة أنها كانت مفتاح هداية لكثير من الكافرين، حيث شكل مشهد المسلمين وهم يصلون الخيط الأول لهؤلاء الكفار الذي قادهم إلى اعتناق دين الله. يقول الأخ الألماني محمد صديق وهو يتحدث عن الشيء الذي يعني اجتذب قلبه إلى نور الإسلام، يقول: إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعلني أفكر في الإسلام، فقد أردت أن أعرف لماذا يقوم هؤلاء الناس بالصلاة بهذه الكيفية، فاستنتجت أنها خير سبيل يختاره الإنسان لعبادة خالقه، فبدأت وأنا ما زلت بروتستانتيا في أداء الصلاة بالكيفية الإسلامية. ومشهد آخر: هذا الأخ عبد الصبور بيلا، شاب أمريكي كان نشيطا في الدعوة إلى النصرانية، كانت بداية هدايته هي رؤية المصلين. قال: فرأيت صورة مكة من التلفاز والمسلمين يصلون، فقلت في نفسي: هذا هو الطريق. لكنني في ذلك الحين لم أكن أعرف شيئا عن الإسلام، وكان انطباعي بأن هؤلاء القوم ليسوا متكبرين، لأنهم يضعون جبههم على الأرض ساجدين لله، فقلت: هذا هو أفضل سبيل للعبادة. انتهى ما قال. ولقد صدق، نعم لقد صدق فيما قال، فإن الله عز وجل اختار لأفضل رسول وأفضل أمة أفضل صلاة وأكملها، ولذلك اقتدى به الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه جميعا اقتدوا به في ليلة الإسراء على الكيفية التي نحن نصليها. نختم هذه المشاهد بقصة فتاة أيضا أجنبية أسلمت فكتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام، وكان مما قالته ضمن رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق لهذا الوالد الكافر، تقول لوالدها يعني اقتطع من رسالتها: لست أدري هل سبق لك أن شاهدت صورة في التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين؟ فقد حدث قبل أن أعرف شيئا عن الإسلام منذ عدة سنوات أن شاهدت ذلك عن الصلاة في مصر، ورأيت كيف تقام هذه الصلاة، وقد هزني ذلك في ذلك الحين الإخلاص البديع والخضوع والمساواة والأخوة بين المصلين، فقد رأيت الغني والفقير والكبير والصغير والأسود والأبيض يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما قال في رسالتها. أيها الأحبة في الله، هذا بعض فضائل يعني أداء الصلاة في الدنيا والآخرة والأثر المترتب على ذلك. ترى ما هي عقوبة من ترك الصلاة والأثر المترتب على ذلك؟ لعلنا أطلنا عليكم المعذرة، نجمل ذلك سريعا في 9 نقاط. أولا، ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، حديث صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: أخشى ألا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وتارك الصلاة على صحة البدن، يعني بدنه صحيح، لا تجوز شهادته، ولا يحل لمسلم أن يؤكله ولا يزوجه ابنته ولا يدخل معه تحت سقف. طيب، بعيدا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر، بعيدا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر في حق من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها، فإننا جميعا نهمس بأذن تارك الصلاة: هل يرضيك يا من تركت الصلاة أن يكون انتسابك إلى دين الله مسألة هي محل خلاف بين أهل العلم؟ ففريق يقول وهو الراجع: إنك كافر مشرك عياذا بالله، حلال الدم والمال، وأنك لا تستحق الحياة، بل وعلى ولي أمر المسلمين أن يقتلك ردة، وأنه لا يجوز لك أن تتزوج من مسلمة ولا تصلح وليا شرعيا لها ولا لأولادك، وأنك لا ترثهم ولا يرثونك، وأنك لا تغتسل ولا تغسل ولا يصلى عليك ولا تدفن في مقابر المسلمين، وأنك مستحق للخلود في نار جهنم عياذا بالله. وفريق آخر يقول: بل أنت فاسق عاص فاجر عياذا بالله، يجب قتلك حدا. يعني هم اتفقوا في القتل، إما ردة وهو الراجح أو حدا، إن أصررت على ترك الصلاة فيا تاركا لصلاتي إن الصلاة لتشتكي وتقول في أوقاتها 5 مرات، وتقول في أوقاتها: الله يلعن تارك. الأمر الثاني: ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة. قال ابن حزم الإمام رحمه الله: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل مؤمن بغير حق. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: فمؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة، هذا المؤخر، وتاركها بالكلية يقول أعني الصلاة الواحدة، من ترك صلاة واحدة بالكلية قال كمن زنى وسرق، لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكبائر إلا أن يتوب، فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين، يعني من الكفار، وهم الأخسرون عياذا بالله. الأمر الثالث: ترك الصلاة نفاق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي أنهم يصلون لكن مراءة وهم متكاسلون متثاقلون، يصلون في الأعمال عند المجاملات، عند إذا عزم في محل أو في كذا يستحي يدخل الصلاة، وربما يصلي عياذا بالله بدون وضوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان في جماعة صلى، وإن انفرد لم يصل. إذن فالنفاق عياذا بالله يورث الكسل في العبادة لا محال، وإنما يدفعهم إلى الصلاة الرغبة في إرضاء الناس، ويتظاهرون بالإيمان فرارا من ذمهم وسعيا إلى كسبهم ومدحهم والمغنم. الأمر الرابع: ترك الصلاة سواد وظلمة وهلكة في الدنيا والآخرة، لأن الطاعة نور والمعصية ظلمة. قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. ما هو جزاؤه؟ وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. قال بعض أهل العلم: وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة، يعني تصنيف يصنفون مع هؤلاء الأربعة، لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه أو بوزارته أو بتجارته. فإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف، مع أبي بن خلف تاجر الصفار بن مكة. الأمر الخامس: تركها من أسباب عذاب القبر. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا تظنن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يختص بيوم المعاد فقط، بل هؤلاء في نعيم في دورهم الثلاثة: أهل الصلاة، الأبرار يتنعمون في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة في الجنة، وأهل الفجور عياذا بالله ضنك وضيق في الدنيا وعذاب في القبر كما سيأتي، وعذاب عياذا بالله أشد من ذلك كله في نار جهنم. قال: وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة، بل تارك الصلاة يصحبه عمله السيء إلى داخل قبره. فجاء في شأن الفاجر بعد دفنه الحديث الذي مر بنا: ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث الحديث، والعياذ بالله. يبقى في عذاب أليم ممتد إلى يوم القيامة عياذا بالله. الأمر السادس: ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات. من ترك الصلاة غرق في الشهوات. إذن هناك تلازم بين إضاعة الصلاة وبين الغرق في الشهوات والتلوث بالخطيئات. ولقد أخبر الله عز وجل عن قوم أضاعوا الصلاة بعد أن كان آباؤهم المهديون المجتبون متمسكين بهذه الصلاة محافظين عليها متقربين إلى ربهم بها، فخلف من بعدهم خلف، وبئس الخلف، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكل من أضاع هذه الصلاة لا بد أن تستعبده الشهوات، لأن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وقد أو من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وكما أن من ثمرات الصلاة أنها ناهية عن الفحشاء، أنها ناهية عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة والعياذ بالله. الأمر السابع: تركها مصيبة وبلاء. أي والله مصيبة، مصيبة ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. وقال في المتفق عليه في رواية: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال الخطابي رحمه الله: ومعنى وتر أي نقص وسلب، فبقي وترا بلا أهل ولا مال، فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله. يعني هذا الموتور، ما هو الموتور؟ الذي أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه متحسر، وذلك أشد لغمه. ومن فاتته الصلاة أشبه هذا الموتور. لماذا؟ اجتمع عليه شيئا والعياذ بالله: غم وهم، غم الإثم وغم فقد الثواب، كما يجتمع على الموتور أنه مغموم غم السلب سلب مقهور، سلب أهله وماله، وغم طلب الثار، يريد أن يطلب الثار. قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: مسكين محب الدنيا يسقط منه درهم فيظل نهاره يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كان مات لها قريب، وينقص عمره ودينه ولا يحزن عليه. ومن البرية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن أو فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعره. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. الأمر الثامن: ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أي ومن يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله عز وجل ويخذله، ويعاقبه بأن يقيض له شيطانا يقارنه ولا يفارقه، يقارنه ولا يفارقه، لا في الإقامة ولا في المسير، في مسيره وسفره، وهو مولاه وعشيرته، بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا له ويعده مسكنا له. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قري ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب قاصية. حديث حسن. فقد بين في الحديث أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له، وإنما يأكل الذئب القاصي من الغنم وهي التي أبعدهن. يعني هذا الشيطان يقوي من يبتعد عن أهل الصلاة وأهل الخير وأهل المساجد. الأمر الأخير: ترك هذه الصلاة خيانة للأمانة. نعم، خيانة للأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمعاصي كلها وفي مقدمتها الصلاة خيانة لله عز وجل. وقال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث المعنى، الأمانة أوسع من مجرد حفظ الودائع، فهي التكاليف الشرعية التي ائتمن الله عز وجل عباده إياها. والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله عز وجل حفظها، فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل ونقض عهد الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هذا ما تيسر جمعه في هذا الموضوع. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا الكلام اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل هذا المجلس المبارك في ميزان أعمالنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.